نعم الشيخ أول شيء. قال المسلمون على الزواج واستحبابه للمغرب وهو من المرافق المندوب إليها. أجمع المسلمون على استحبابه، كلمة جوازه هنا فيها تسامح في الواقع، مستحب جوازه، الحكم العام أنه مستحب، أجمع المسلمون على استحبابه. نعم. هذا مما يدل على فضله، وعلى حديث فيه بعض الكلام. نعم. هذا ذكرني مسألة، حكم الإقدام على القرض هل هو مذموم؟ قال هو من المسألة التي جاء الشرع بالنهي عنها. الجواب لا، القرض لا بأس بطلبه والإقدام عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، استسلف من الرجل بكرا، ولو كان القرض مكروها لما فعل عليه الصلاة والسلام، وقد اشترى عليه الصلاة والسلام طعاما لأهله ورهن درعه عند من اشترى منه رجل يهودي، مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشترى، الطعام المراد به البر، قد جاء في بعض الألفاظ البخاري وغيره شعير، لكن المشهور أنه طعام. نعم. قال فأمر أبا رفع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه إلى الرافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. خيارا رباعيا. قال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال فأتوه فإن خير الناس أكثرهم بضاعة. هذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، البكر من الإبل هو الفتي منها، البكر بفتح الباء الفتي من الإبل، فهو أخذ هذا البكر قرضا، والأنثى يقال لها بكرة، والناس لا يعرفون في الإبل عندنا لا يعرفون البكر بهذا اللفظ، يسمونه جعود. المهم أنه لما أراد صاحبه أن يرد عليه قرضه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع اطلبوه منه بالصدقة، فبحثوا عن بكر ما وجدوا سنا مثل السن الذي اقترض عليه الصلاة والسلام، فقال أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يجد بكرا، وإنما يعني أقل ما وجد خيارا رباعيا، يعني خيارا يعني جيدا و يعني فيه صفات القوة، صفات يعني حسنة، إنه لم يجد إلا رباعيا، إلا خيارا رباعيا. الرباعي من الإبل ما تم له 6 سنين ودخل في 7، وهو الذي يعني بدأ في أسنانه الرباعية من الأسنان. قد فهم بعض الناس أو ظن بعض الناس أن خيار الرباعية لأنه دخل في 4، يعني له 4 سنوات، هذا خطأ، لما ذكروا أن الرباعي الذي دخل في 7، والأنثى يقال لها الناقة يقال لها رباعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه يعني هذا الرباعي فإن خيركم أحسنكم قضاء، كون الإنسان يقضي القضاء اقر الذي اقترر باحسن منه دون شرط فان هذا افضل، فان خيرا واحسن يكون طبعا. نعم. قال مثلا: ومن اقترض شيئا فعليه رد منه، فيجب رد المكيل المكيل والموزون، لانه يجب مثله في الاسلام ففي القاضي قبله، فان اعوده المكر فعليه قيمته حين اعوده، لانها حينئذ تبث في الذمه. وفي الجواب ونحوها ترد القيمه، لانها من جواز القيمه. وفيما سوى ذلك واسلام احدهما ترد القيمه، لان ما اوجب المثل في المثلي في المثل، لأن ما أوجب المثل في المثل أوجب قيمته في غيره كإسلام. والثاني يرد المثل لحديث أبي رافع، ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القاضي كالمثلي، بخلاف الإسلام فإنه عنوان فأوجب القيمة لأنها أكبر، والقول ثبت لذلك فهو أكثر القيمة لأنها إيش؟ لأنها أحمر. إيش؟ أحمر. أحمر. حاضر. نعم. لأنها أحمر، والقول ثبت لذلك فهو أنها فعلى هذا يعتبر مثله مثل كافر تقريبا. على كل حال، الشيء المقترض قد يكون له مثلي، قد لا يكون. فإن كان له مثل فإنه يرد مثله، مثل المكيلات والموزونات هذه مثلية. لو اقترض منه 1000 ريال يرد 1000 ريال، اقترض منه 100 صاع يرد 100 صاع، لكن لو اقترض منه شيئا ليس له مثل أو ما وجد هذا المثلي، ما تيسر له أن يرد مثله، فإنه يرد القيمة. والقرض نوع من أنواع الديون، فكل قرض كل قرض دين، وليس كل دين قرضا، لأن هذا يلحق بالكلام على التعريف، لأن الأشياء التي تشترى نسيئة لا يرد الإنسان مثلها، وإنما يرد ما يقابلها، يرد قيمتها. فأنت إذا اقترضت قرضا ترد مثله، وإذا اشتريت شيئا وأصبح ما هو قيمة لهذا الشيء دينا بذمتك فإنك ترد القيمة، والأكثر الغالب لا تكون مثلية. لو اشتريت أواني أو اشتريت طعاما أو شرابا ترد القيمة وليست مثلية. نعم. قال: ويجوز أن يرد خيرا منه، يعني خيرا مما أخذ لخبر أبي رافع. نعم، لخبر أبي رافع السابق قوله عليه الصلاة والسلام: فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا اقترضت 1000 ريال إلى شهر مثلا، بعدين حل الأجل وأودعت في حساب من أقرضت أو كتبت له شيكا أو جعلت المبلغ في ظرف، 1000 ريال جعلته 1100 أو 1200، هذا أفضل، خيركم أحسنكم قضاء، وهذا مبادرة منك ليس شرطا. أما لو شرط عليك قال سأقرضك 1000 إلى شهر على أن تردها 1100 أو 1200 أو 1050 أو 1010 لا يجوز، الربا واضح محرم إجماعا. أما إذا رددت من نفسك دون شرط فهذا أفضل وأحسن. أو مثلا اقترضت منه 100 صاع أو 20 كيس أو ما أشبه ذلك، رددت أكثر مما اقترضت، خدت 20 رددت 25 كيس، 100 صاع رددت 120 صاع،